لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صدقة البقر السائمة. ذكر قيد السائمة ترجيحا لقول الجمهور في أنها شرط وجوب الزكاة في البقر كما في الإبل والغنم، أن تكون سائمة أي ترعى الكلأ والعشب وليست تعلف، فإذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة عند الجمهور. عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى الترمذي: يعني هذا حديث حسن، لكن رجح غير واحد أنه مرسل. رجح الترمذي الدارقطني أن الرواية مرسلة. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. في الرواية الثانية عن طوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ ابن جبل. ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد 40 حتى يبلغ 60، ثم يجب فيها تبيعان، لأن هو 30 بقرة فيها تبيع، يبقى العبرة 30-40، وبعد ذلك 50 فيها زكاة 40 مسنة، وبعد ذلك 60 فيها تبيعان، وبعده في كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع، يبقى حتى تصل إلى 70، يبقى 70 يبقى فيها إيه؟ تبيع ومسنة، 80 يبقى إيه؟ مسنتان، 90 يبقى فيها 3 إيه؟ أتبعة، 100 يبقى فيها تبيعان وإيه؟ ومسنة، 110 يبقوا فيها مسنتان وتبيع. ازاي مسنة 80 يساوي 110 تساوي 80 زائد 30 على 40 زائد 40 زائد 30 وهكذا. 120 فيها كام؟ يا 4 اتباع يا 3 ايه مسنات. قال: وعند أبي حنيفة فيما زاد على 40 بحسابه إلى 60، لأن أبو حنيفة يأخذ القيمة فيقول حسب قيمة زي باقي زي الذهب والفضة ويتخذ نسبة من ذلك. قال: أما قوله ومن كل حرم دينارا أو عدله معافري، لم يرد به الزكاة، إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، يعني لأنها أموال كلها تؤخذ، أو عدله معافر، والمعافر ضرب من ثياب اليمن. أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا أو ما يعادل قيمته من الثياب، لأن الجزية يجوز أخذ القيمة فيها، ولا يلزم قدر، يعني لا يلزم مثلا حب معين أو دينار بمعنى الذهب لا يجزي غيره، بل يجزي أي قيمة تجزي القيمة من أي صنف من الثياب أو غيرها بعدل الدينار بما يساوي الدينار. والتبيع العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة، فالتبيع العجل الذي يعني إلى سنة، والمأخوذ في الزكاة الذي أتى عليه الحول اللي عنده سنة، والمسنة التي أتى عليها حولان وطعنت في الثالثة وهي ثانية، لأنها تجزع في السنة الثانية وتثني في الثالثة، تطلع لها الثنايا اللي هي ايه الأسنان الدائمة، تسقط الثنايا اللبنية، تسقط الأسنان اللبنية وتخرج الثنايا الدائمة، فده في البقر سنتين وثلاث شهور واربعة وخمسة تقريبا. ها؟ بيطلع سنتين بعد كده كل ما تكبر بيطلع سنان تانية، لكن اساسها بتطلع سنتين في الفك الاسفل. قال اما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين، فاذا بلغتها ففيها شاة جذعة من الضأن او ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 200 وشاة 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. وقال مالك تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا. الجمهور يقول لا، المعز لابد أن يكون ثنية. قال أبو حنيفة لا يجوز منهما إلا الثنية، الجذعة من الضأن لا تجزي عند أبي حنيفة، لابد من الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها، يعني من ضمن العدد اللي هتحسبه عشان توصل لتلتمية شاة او تلتمية واحد او متين واحد، تحسب عليهم الغنم اللي لسه مولودة حديثا ولسه مش عارفة تمشي، ويحملها الراعي تعدها في العدد بس ما تاخدهاش منهم لانها سنها دون السن الذي يجزي ان يؤخذ في الزكاة. وده دليل على ان العبرة في زكاة الحيوان الموجود سواء مر عليه حول او لم يمر، يعني السخلة دي لسه مولودة ما عداش عليها ايه سنة. وعمر لم يستفصل هل هي مولودة ولا اشتراها، والكل متفق على ان الذي ولد من الاصل حوله حول الاصل، متفق عند الجميع انه المولود من الاصل الحول بتاعه حول الاصل حول الامهات، واختلفوا فيما اذا كان من نفس الجنس لكن ليس منه، ليس من نمائه. اللي من نمائه ده زي زكاة عروض التجارة، زي عروض التجارة الربح اللي ظهر فيها هذا من نماء الاصل، وكذا اذا زادت قيمة الاصل الاسعار غليت، فهو بيقيمها. ده متفق عليه انه بيقولش الاسعار غليت امبارح مثلا او من 10 ايام ما عداش على الغلو ده ايه سنة، مش كده يعني البضاعة دي كانت ب500 جات الاسعار غليت فوصلت قبل وجوب الزكاة باسبوع 1000، يطلع على 1000 باتفاق، وكذا على الربح اللي نشأ فيها منها. زي الاولاد، اولاد الاولاد بيقاسوها على الاولاد ان ده من نتاج الاصل فهو من ايه من حول الاصل، مختلفين فيما كان من جنس الاصل ولكن ليس من نمائه. ظاهر حديث عمر اعتد عليهم بالسخلة، السخلة دي هو اشتراها ولا اتولدت، ما استفصلش، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الايه في المقال. فده دليل على انه حتى ولو كانت من غير الاصل فالصحيح انها تعد ولو لم يكمل عليها حول، ولا يعتد لكل شيء بحول مستقل. وده اصل بقى في ترجيح مذهب ابي حنيفة في مسألة المال المستفاد من جنس الاصل. المال المستفاد اللي الانسان جاله اثناء السنة على الاصل اللي كان عنده بالغ نصاب من جنسه من نفس النوع بس مش منه مش من نمائه، زي الراجل اللي بيشتغل بايده بيجيله فلوس، هو بيحوش فلوس فبيجيله كل شوية فلوس زيادة بيحوشها، زي الراجل الموظف، الموظف ده بيشتغل بيجيله كل شوية مبلغ من المال ليس من نماء، لا هو حوش مثلا مبلغ 500 جنيه فما فوق مثلا، المال اللي بيجيله ده ليس من نماء الاصل ده هو اكتسبه بجهده. ومع ذلك فالصحيح فيها قول ابي حنيفة بناء على هذا الحديث ان هو هذا ليس من نماء الاصل واعتد يعتد به كحول الاصل، وان الحول انما يعتبر في الاصل والمال الثابت فيه اللي بيزيد عليه هو الاصل واحد حول الاصل، وده اصح الاقوال. والا فالقول الاخر اللي هو بيعتد بكل مبلغ زيادة حول مستقل ده من اعصر ما يمكن لا تأتي به الشريعة. ما هو مفيش كلام، خلاص الاصل بلغ نصاب، الزيادة ما حدش بيدور اصلا انا بلغت نصاب غيرش نصاب. اللي بيقول يعني لو واحد جاله 10 جنيه في يوم عند الشافعي ومالك ورواية عن احمد، يبقى 10 جنيه دي حولها بعد سنة دون النصاب، لان الاصل بلغ نصاب، فيبقى يقوم يقول له انت لازم تعرف يوميا انت تكسب كام، ويعرف كل واحد هيحوش كام وهيصرف كام. ده امر عسير لا تاتي به الشريعه. وفي الحقيقه ان اجزاء ان الناس اللي هي بتاخذ مرتب مثلا في الشهر، الحقيقه يعني انها بتستحق كل يوم جزء من المرتب، وبالتالي لو اتفصل ولا غاب من يوم معين هيحسبوا له عدد الايام اللي اشتغلها، وبالتالي فهو في الحقيقه بيستحق كل يوم مبلغ ويبقى مديون به لان السنه، فاذا قبضه وجب انه يزكيه للسنه. فده معنى ذلك ان الموظف والطبيب والاجير والمهندس وكل الناس اللي بتشتغل اشغال بالاجره عليها يوميا تحسب زكاه ايه مال، وتطلع كل يوم 2.5. ده امر مستحيل، مش بس عسير، ده امر لا تاتي به الشريعه فعلا. وقول عمر رضي الله عنه في زكاه الحيوان يعتد به كاصل في سائر انواع الزكوات، وهو ان الحول حول الاصل، وان له يوم في السنه زي ما بيعدي عليهم المصدق يعد في يوم واحد من السنه ويجيله في نفس اليوم السنه اللي بعديها، ويعد الموجود بما فيهم استخال، استخال اللي هي الايه الصغيره المولوده لسه مولوده امبارح، يعدها من ضمن العدد. فده اصل في معرفه يعني الزكاه بهذه الطريقه. فنجعله ان برضو كذلك اليوم اللي ملك فيه النصاب هو ده اليوم بتاعه، كل سنه من نفس اليوم يحسب الموجود ويطلع الموجود. ان شاء الله كان لسه جاي له ايه امبارح، مع ان بتاع امبارح ده ما عداش عليه سنه، لكن الاصل عدى عليه سنه زي قول عمر في الحيوان. تعد اعتد عليهم بالسخله التي يروح بها الراعي على يده، ولا تاخذها ولا تاخذ الاكوله ولا الربا ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، يعني بين أرذل المال وخياره، أو نوع يعني أصغره. نعم، النقص عن النصاب راجل بقى فقير، يبقى يبدأ من جديد يوم ما يكمل النصاب. أبو حنيفة بيقول إذا نقص أثناء الحول كله اكتمل في معاد وبعدين نقص وفضل اكتمل قبليه بيوم يبقى عليه الزكاة، وده قول مرجوح. الراجح ان هو لابد ان النصاب يظل موجود، التفاوت اللي يحصل يبقى ناقص وزائد فوق النصاب، يطلع وينزل فوق النصاب، يبقى احنا يوم النصاب يوم ملك النصاب هو ده اليوم اللي هيحدد فيه الزكاة. مسألة ان هو طول السنة كان لابد ان هو يكون معاه نصاب، ده الصحيح النصاب فما فوق، اما اذا نقص عن النصاب انقطع الحول ويستأنف من حين اكتمل النصاب مرة ثانية. وملوش دعوة في النص، بس صحيح ان احنا مش بدام اصلا نقص عن النصاب انتهى اليوم اللي ملك فيه النصاب، خلاص موضوع انتهى، فلازم يبدأ من جديد، ملوش علاقة بالامر التاني. وده خلاف اللي هو هنا، اللي هو ان عمر رضي الله عنه في زكاة الحيوان الكلام كله اشترط على انه يكون يملك الايه النصاب. الربا التي يتبعها ولدها، ولا تأخذ الربا التي تربي ولدها، يعني فالربا دي اللي هي بالنسبة لهم تبقى يعني من خيار المال. والماخض الحامل، ولا تأخذ الماخض للحامل لانها راجحة في الثمن، لما تكون مثلا بقرة حامل غير بقرة ايه ليست حامل، يعطي ناقة عشراء، لما تغلظت الدية غلظت بأن فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني بتبقى أغلى سعرا من الايه، وبالتالي فهي أقيم. قال ولا فحل الغنم، لأن الفحل الغنم ده يعد للضراب بالنسبة للغنم ده، ولا بد لهم منه. يقول والأكولة السمينة التي تعد للذبح والغذاء، السمينة التي تعد للذبح، والغذاء صغار السخل جمع غذي، لسه بتغذى يعني. الأصناف التي لا تؤخذ يأخذ الثنية، الجذعة والثنية، الجذعة اللي هي من الضأن والثنية من الماعز. قال باب لا زكاة في العبد والفرس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه مالك في الموطأ، ومتفق هو أصلا متفق على صحته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة. هذا حديث متفق على صحته. ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. رواه مسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد في العبيد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة لربع العش. يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم، وأحمد وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. وقال حماد بن أبي سليمان: في الخيل صدقة. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها فجعلت في كل 200 درهم 5 دراهم، يجعلها حتى ولو لم تكن لعروض التجارة يجعلها زكاة المال. جاء في رد المحتار من كتب الحنفية، قال الإمام: لو أبو حنيفة إن كانت سائمة للضر والنسل ذكورا وإناثا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة دينارا وبين أن يقومها ويعطي عن كل 200 درهم 5 دراهم، وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لغير، وإن كانت ذكورا أو إناثا ليست للدر والنسل، ليست للإنتاج يعني، فروايتان أشهرهما عدم الوجوب. وفي فتح القدير: الراجح في الذكور عدمه وفي الإناث الوجوب. استدل أبو حنيفة ومن وفقه بما أخرجه الطحاوي عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب. قال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر رضي الله عنه صحيح من طريق الزهري عن السائب بن يزيد، وصححه أيضا الحافظ في الدراية. وعن يعلى بن أمية قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى 100 قلوص 100 بائر، فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه وأخبره الخبر فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم 100 قلوص، يعني الفرس الواحد 100 بعير، ده حاجة يعني ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا. قال عمر: فنأخذ من 40 شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا. وروى محمد بن الحسن في الآثار عن إبراهيم النخعي أنه قال: في الخيل السائمة التي يطلب نسلها إن شئت في كل فرس دينارا 10 دراهم، وإن شئت القيمة فيكون في كل 200 درهم 5 دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى. الصحيح السنة الثابتة حتى ولو كان قولي عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة. فلا شك أن الحديث المرفوع مقدم، خاصة أن عمر ذكره من جهة إيه؟ أنه لم يكن يأخذه ابتداء، إن صح هذا الخبر فهو أخذه بالاجتهاد بالقياس لما رآها تبلغ هذا المبلغ فيكون فيها قدر كبير فرأى ذلك، لكن الصحيح أنها لا تجب، وهو قول جمهور العلماء وبمن فيهم صاحبي أبي حنيفة، إلا أن تكون معدة للبيع. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، أطال لها الحبل الذي ربطها فيه في مرج أو روضة، يعني حديقة أو مكان فيه زرع، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ما أصابت أثناء ربطها في الحبل الطيل الحبل ما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة اللي أكلته واللي تدوس عليه يأخذ حسنات، فلو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. يعني حاجة غير مقصودة هو ربطها فقطعت الحبل وجرت استنت يعني جرت شرفا أو شرفين نطت على مكانين مرتفعين مكان أو مكانين الخطوات دي ولما تروث ياخد ايه حسنات الفضلات بتاعتها ياخد حسنات. ده مبالغة في ان كل حاجة فيها ايه ثواب حتى ولو كانت مش مقصودة لان انها كونها تروث ولا تقطع الحبل هياخد ثواب على مشيها. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات. فما بالك لو هنو ايه اراد بقى ان هو اراد ان هو يسقيها ده هي شربت من غير ما هو قصده هياخد حسنات فهي لذلك اجر. كل ده ترغيبا في الجهاد في سبيل الله ان الجهاد ده ثوابه ده اعدادا للجهاد فكيف بالجهاد نفسه. نسأل الله ان يجعلنا من المجاهدين ان يفتح المسلمين باب الجهاد في سبيله. قال فهي لذلك اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا يتغنى يعني يستغني بها عن الناس يعمل عليها ونحو ذلك وتعففا عن سؤال الناس ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها بمعنى انه حد احتاج فقير يركب عليها ونحو ذلك فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فخرا ورياء وحربا لأهل الإسلام ونواءة لأهل الإسلام زي كل ما يعده أهل الكفر من الأسلحة لأهل الإسلام فإن ذلك فيهم عليهم فيه أوزار حتى ولو ما أتلوش حد مجرد أنها معدة نواء لأهل الإسلام فهم يوزرون على ذلك. قال فهي على ذلك وزر. كل من يحارب الإسلام وكل مفاخر ومباهي بما يعد من قوة فهو مجرد الإعداد ده ومجرد النية الخبيثة في محاربة الإسلام وأهله يأخذ بذلك سيئات وأوزار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اتفق على صحته. الآية الجامعة التي لا نظير لها الفاذة الفردة الآية اللي ملهاش نظير لكونها شاملة لكل أنواع الخير والشر. معنى ذلك أن الحمير ليس فيها زكاة لكن اللي هيعمل خير هيجده واللي هيستعملها في الشر هيؤذر هياخذ وزرا على ذلك. وهيستعمل الحمار للذهاب إلى أماكن الفساد والمعصية. يعني نقول طب ما فما في السيارات هنقول هذه الآية الجامعة لإيه الفاذة لا نظير لها اللي بيركب العربية متجها مفاخرة ونواء لأهل الإسلام ورياء ونعوذ بالله عشان المنظرة قدام الناس يبقى ياخد ذنب. اللي بيستعملها للكسب والتعفف فهو ايه ستر. وكذلك إذا كان يستعملها في طاعة الله يأخذ ذلك أجر. قوله أطال لها في مرج أي شدها في طوالها وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد ويعلق يد الفرس في الطرف الآخر لتدور فيه ولا يعير فيذهب على وجهه. لا معلش زكاة ولا واحدة بقى منهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة وما قالش عليهم زكاة. هو سئل عن الحمر سئل عن الخيل فقال الخيل ثلاثة. هو سئل عنها يعني هنطلع فيها ايه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال معلومش صدق الثلاثة. ها لو ايه صح المفاخرة والرياء معصية. وقوله فاستنت وهو ان تمرح في الطول او الطيل اللي هي لغة في الطول يقال سن الفرس واستن اذا لج في عدوه لج يعني استمر في عدوه مقبلا او مدبرا فرس سنين وذلك من النشاط. قال ابو عبيد الاستنان ان يحضر وليس عليه فرس. وقوله تغنيا وتعففا أي طالبا بنتاجها الغنى والعفة. نواء لأهل الإسلام معاداة نواءه مناواة ونواء إذا عدا سمى قوله في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة سماها جامعة الاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها وسماها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها وتفصيل أنواعها. والفذ الواحد الفرد، يقال فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنه ما بقي فردا. هو الصحيح أنه هو مش عشان هي عشان فردة في كونها لا نظير لها في جمع الخير والشر بمثل هذا الطريق. قوله خيرا يرى، يعني يرى جزاءه ما عمل، جزاء ما عمل لا عين عمله. قال ابن حجر المراد أن الآية دلت، قال ابن التين المراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. فلما بين صلى الله عليه وسلم حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر، أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية. باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. العنوان ده المستفاد ده مذهب الشافعي. قلنا المال المستفاد اللي هو جاه إيه أثناء السنة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. رواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. قال الدارقطني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي هو مرفوعا ضعيف، صحح وقفه الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. وفي الباب عن علي أخرجه أبو داود عن علي مرفوعا إن كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم ومن استفاد مالا فلا زكاة عليه، ضعيف أيضا، فيه عاصم والحارث. قال النووي هو حديث صحيح أو حسن. قال الحافظ لا بأس بإسناده، والحديث ضعيف من جهاته والله أعلم. يقول الأثر تعضده، الأثر الموقوفة يعني، لكن الصحيح والله أعلى وأعلم أنه طالما لم يثبت فلا يكون دليلا. يقول وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول. يروى ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم إن استفاد مالا زكاتيا وعنده جنسه وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في الحول، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل. يروى ذلك عن ابن عباس. احنا قلنا ده قول مين كمان؟ عمر رضي الله عنه، يعد عليهم الايه السخلة. وبه قال الحسن البصري والزهري، وهو قول الثوري ومالك وأصحاب الرأي. وأما إذا تم النصاب بالمستفاد فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. المبلغ اللي جه هو اللي كمله النصاب يبقى يبدأ يحسب من ساعة ما اكتمل النصاب. القول الثاني ده اللي هو قول عمر وابن عباس وهما فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم هو الراجح، ولا شك أن عمر أفقه من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه في ذلك. والمروي عن أبي بكر أيضا والله أعلم لا يصح. يقول واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الربح يبتنى على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. النتاج اللي هي الولادة المولودة منها وربح التجارة تضم إلى الإيه الأصل، دي ما فيش خلاف فيها عندهم كلهم، ودي نجعلها في الحقيقة أصل لأن هذا في الحقيقة ما المستفاد. فإذا وجبت زكاته رغم أنه لم يمر عليه الحول فكذلك ما كان من جنس الأصل. ويمكن حمل الحديث لو صح من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول الذي اكتمل به النصاب. من استفاد مالا فكمل به ليه النصاب، أو استفاد مالا من غير جنس الذي كان عنده فلا نزاع أنه يبدأ به حولا جديدا. يعني واحد كان عنده ذهب وفضة واستفاد إبلا يبقى يبدأ حول الإبل من يوم ما إيه ما استفادها، وكذلك إذا اكتمل به النصاب كما ذكرنا. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول. وبه قال الشافعي، ده اللي احنا قلناه أنه هو إذا نقص أثناء السنة يبقى ابدأ من يوم ما اكتمل مرة تانية. ذهب أصحاب الرأي لأنه ينقطع الحول، والنصاب شرط في طرفي الحول فقط يعني. وعند مالك في الناض، الناض اللي هو الذهب والفضة، نض المال إذا تحول إلى نقد، قال عند مالك يشترط نصاب في آخر الحول، حتى لو ملك دينارا فصار في آخر الحول 20 تجب عليه الزكاة. وده قول بعيد، لأن هو لا زكاة في مال حتى تحول، حتى يحول عليه الحول، وده ما اكتملش نصاب ابتداء. طب هو هنحسبه السنة من أول إيه؟ من أول محرم، أو من كل واحد وله سنة الخاصة بي؟ يقول كما في زكاة التجارة، قلت زكاة التجارة تجب في القيمة ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروي آخر الحول فيها، بس بشرط أن يكون بلغ نصابا في أوله. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه أو غير جنسه ينقطع الحول. ده من لوازم الشافعية بقى، من لوازم العجيبة، ان هو هيقول للراجل اللي عنده ابل خد الابل بتاعتي وهات الابل بتاعتك، يوم يقول له ابدأوا سنة جديدة، ماشي كده؟ اللي على قول ابي حنيفة يقول ايه؟ لا، ده هو من نفس المال، مش كده؟ من نفس الجنس، فانت كان عندك ابل وجبت ابل غيرها، فمن نفس الجنس يبقى ايه؟ يبقى نصابها. فالامر ده وارد جدا يحصل، فكونوا بدل المال بمال من جنسه ما يلزموش، ما يحسبش حول جديد. الشافعية يقولون بذلك ينقطع الحول ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين. وقال مالك إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بنقد فعند الأكثرين لا ينقطع الحول وعند الشافعية ينقطع. هذا من العجب، يعني نقد بنقد إيه اللي يخليه ينقطع؟ بدل الذهب بذهب تاني، فكيف ينقطع؟ باع ذهب واشترى ذهب وهو لسه مالك للمال، فهذا قول فعلا ضعيف جدا، ويفتح باب الحيلة لمن يريد التخلص من الايه؟ من الزكاة. ومن ورث مالا فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تم أخرج الزكاة. ده برضو من قول الشافعي، وإلا فالحنفية يقولون من ضمن المال المستفاد المال الموروث، يبقى حسب إذا كان عنده أصل ولا ما عندوش أصل. إذا كان عنده أصل بلغ النصاب يبقى يطلع على الأصل، ما عندوش أصل بلغ النصاب يبقى يبدأ يحسب من يوم اكتمل ليه النصاب. بيع وشراء أو غيره، هبة واتهاب، باع واشترى مقايضة، ويشتري حاجة تانية. لو اشترى حاجة تانية لا ينقطع، لو هو مش نقد بقى. يعني واحد اشترى كان عنده ذهب فباع واشترى عربيه، ماشي كده، وبعد خلاص العربيه دي ما فيهاش زكاه، لما جات له ده جاله ذهب تاني يبدا من يوم ما ايه ما جاله ذهب تاني. لو عنده فلوس اشترى بيها بيت، اشترى بيها ارض، لا ذهب بذهب، ده بقى الراجح فيه انه ما ينقطعش، وعند الشافعيه ينقطع. باع ذهب وجاب ذهب، فعند الشافعيه يبدا سنه جديده. طبعا ده لا يكاد يسلم، الجمهور يقولوا لا نقد بنقد ما ينقطعش، وده الراجح طبعا مدام لسه في النصاب. نقص عن النصاب يبدأ من يوم اكتمل النصاب. الباب ده من اهم الابواب، لانه باب العملي يعني الاساسي بالنسبة لاموال معظم الناس النهاردة، ان هم اموالهم من خلال الاجارة، كل الناس بتشتغل بالاجرة، فالباب ده مهم جدا، لانه مبنى العمل في الزكاة عليه بالنسبة للناس، ان كل الناس يا موظفين يا اجراء، من اول يعني اي مهنة من المهنة في الحقيقة هي اجارة، مهندس، طبيب، محاسب، كل مدرس، كل الناس دي عبارة عن بتشتغل بالايه؟ بالاجرة، سواء كان قطاع عام ولا قطاع خاص كلها بتتعمل بالاجرة. فالأجرة دي مال مستفاد في الحقيقة، ما هياش مال الأصل. فحساب الأمر ده إنه يبدأ به الحول الجديد، ده قول فعلا مستحيل العمل به، ولا تأتي به الشريعة، والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. من الأسبوع واليومية التحرير. يبدأ من جديد. لو هو عملها حيلة نقول له نيتك دي هي اللي أفسدت الموضوع. يبقى يلزمه. لكن هي ابتداء مش حيلة يبقى خلاص. تجارة في البهائم مثلا زي البقر والحاجات دي. يبقى زكاة عروض التجارة 2.5. يحسب مثلا بتاع ده كل سنة. مش بالعدد، يحسب قيمتها. إن شاء الله في 5 بقرات. يعني قيمة البقر. ويطلع 2.5% عليه في يوم. إلى المال مثلا من هو اللي بيجمعه دي. صح كده. بالظبط. زائد السيولة. زائد السيولة. المال بقى العادي عادي؟ يعني ايه المال العادي؟ اللي هو ذهب وفضة. ما هو ده ذهب وفضة ازاي بس؟ المال ما هو المال ده بيتحول لذهب وفضة، ده يقاس على الذهب والفضة. تبقى على الفضة 500 جنيه 595 جرام من الفضة. والمال ازاي طلع الزكاة المرتب بتاعه؟ اكتمل نصاب بيعمل ايه؟ طب الراجل بياخد 300 جنيه في الشهر، يبقى نصاب زكاته كام في السنة؟ كمل 500 من تاني شهر خلاص. يحسب يزود عليهم ايه بقى كل شهر؟ هو بجعان ما بياكلش ولا مليم؟ هو بعدين يحسب النفقة. صح كده، اسهل حاجة، حاجة بديهية، ولا يحسب ولا يعمل. هو يوم ما كمل 500 يوم 12 جمادة، كويس كده، يوم 12 جمادة ده يحفظه. يجي يوم 12 جمادة اللي بعديه، ايه اللي في ايدي؟ ويطلع. اقول على القول المرفوح مش القول الراجح. هو يقصد بيه ايه يعني؟ تعرفت الراجح الاول؟ عرفت الراجح. كويس. انت عايز ايه بقى؟ يعني وجهة نظرهم. وجهة نظرهم ان هو حط في الصندوق 10 جنيه. يكتب على 10 جنيه دي 24 جمادة التاني. يوم 25 زكاتها يوم 24 جمادة التاني يطلع 2.5% منها من 10 جنيه. يوم 25 جمادة جاب 20 وحطها في الصندوق، يبقى 25 جمادة دي عليها يكتب 25 جمادة ويطلعها 25 جمادة اللي بعديه. ده يبقى ما عندهمش حد لا عندهم بعد النصاب كل الكلام ده، كل بعد النصاب بعد ال 500 جنيه. انما لو ما وصلش 500 معلوش حاجة. كله كده، ده الراجح إلا أبي حنيفة. يبنيها مش يبيعها، ولا يبنيها ويبيعها؟ استثمار. يبنيها ويسكن ولا يبنيها ويبيعها؟ مش عارف هو لسه. خلاص يبقى معلوش ذكاء، ما تبقاش الا ان هو ناويها للاستثمار. يبنيها لو يبيع يطلع زكاه 5 سنين. كل سنه يجي في الميعاد ويقيم الارض تساوي كام ووجبت عليها الزكاه بالتاريخ ده. بعد 5 6 سنين عاد المبلغ فتح، معلوش حاجه خالص، خالص. لان ما كان للقنية لا يتحول للتجارة بالنية، لابد ان ينويه عند التملك انه للتجارة. هو في 500 جنيه طلع نازل يعني التجارة بتاعته خلاص. لو اول ما ينقطع خلاص، لو عرف انه انقطع لو انعرف انه انقطع، لو هو تجارته فعلا المحل في كله ما فيهوش 500 جنيه ماشي. سلمت كده جدلا. ده هو الراجل بتاع الشرايط اللي واقف على الباب ده بس. ما لو كنت حاضر المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها كنت عرفت. عليه زكاة. الراجح ان عليه زكاة. في خلاف ولكن ده الراجح ان عليه زكاة. نعم. سرحان لي الجزعة من البقر، الجزعة من الغنم سنة فأقل، من 6 شهور إلى سنة. وفي قول إنها لازم تبقى 9 شهور أو سنة. المال الربوي ده بتاع الفقراء. ينفع واحد انا فلوس في جيبي فلوس امانه بتاعت الناس غلابه، جاء قطع طريق قال لي هات الفلوس اللي عندك، قلت له طب تتفق معايا تاخد شويه وتسيب لي شويه، قال له ماشي، راح جاي مطلع كل فلوس الفقراء عطاه له. لا هو عايز فلوسك انت مش عايز فلوس الفقراء، فلوس الفقراء دي مش بتاعتك. ايه الحلاوه دي ما شاء الله. المشكله كلها في انك انت بتمضي العقد الاولاني على ان انت بعد 55 يوم هتدفع فايده. انت قررت بالقرض الربا بالشرط الربوي ده، ما هو عطيك فترة سماح صحيح، ده العقد كويس، لكن المشكلة ان هو معتمد ان اكيد انت مش هتسدد، وإلى البنك هيستفيد ايه؟ وفضلا ان هو عشان يديله الكريدت لازم يكون دافع مبلغ وعمل حساب، طب يستفيد من الاموال دي اللي حاططها عنده، ما بيديش كريدت لاي حد، واخد بالك انت؟ حتى لو ظن وتفترض ان هو حصل له ازمه وما سددش، يبقى حط حبل الربا حوالين رقبته واكل الربا.